علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثالث من الباب الرابع من القسم الأول. وفي هذا الفصل شرع المؤلف يتكلم على أصناف وأنواع إعجاز القرآن الكريم، فأنت بعد أن تكلم في الفصل السابق عن معنى الإعجاز بصورة مجملة، والآن شرع يتكلم على إعجاز أنواع إعجاز القرآن الكريم، وقد ذكر أنها أربعة أصناف أو أربعة وجوه، وجعل لكل وجه من هذه الوجوه فصلا مستقلا. وهذه الوجوه الأربعة التي أولها ما سيرد في هذا الفصل الثالث الذي يتمثل أو تتمثل يتمثل إعجاز القرآن في فصاحته وبلاغته، والنوع الثاني يتمثل في نظمه وأسلوبه، والنوع الثالث يتمثل في ذكره للغيبيات مما سيقع في المستقبل، ومن ذلك بيانه في سورة الفتح لفتح مكة بعد أن رجع عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ولم يدخلوها، وحديثه عن غلبة الروم للفرس كما جاء في أول سورة الروم إلى غير ذلك. والوجه الرابع يتكلم فيه المؤلف عن الغيبيات التي وقعت للأمم السابقة أو أخبار الأمم السابقة التي قصها القرآن الكريم من أخبار النبيين والمرسلين مع أممهم. وفي هذا الفصل، الفصل الثالث الذي أفرده للحديث عن إعجاز القرآن فصاحة وبلاغة، ذكر المؤلف أن القرآن يتمثل فيه ذلك خير تمثل، وانصرف إلى الحديث عن العرب وخوضهم مضمار الفصاحة والبلاغة وتفوقهم في هذا الميدان، ثم إنه صنف فصاحة العرب وبلاغتها إلى فصاحة بدوية تتمثل في لغة وكلام أهل البداوة من الأعراب الذي يتسم كلامهم بالخشونة المطابقة لبيئتهم وحياتهم، وفصاحة وبلاغة أهل الحضر من العرب المقيمين في القرى والمدن الذين تعرف لغتهم بالرقة والنعومة. ثم بعد ذلك بين المؤلف كيف فاجأهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته بمعجزة القرآن الكريم، ولم يكونوا يتوقعون ذلك. والقرآن الكريم نزل يتحداهم أن يأتوا بمثله وهم أرباب الفصاحة والبيان، وتكرر التحدي بالسورة وأكثر من سورة، ومن الإنس ومن الإنس والجن معا، ولكنهم لم يقابلوا هذا التحدي إلا بالتقول في النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم والادعاء بأنه سحر. ثم بعد ذلك يبين المؤلف رحمه الله بأن مع تقريع القرآن لهم وردهم هذا الذي يتمثل فيه العجز بكل وضوح، ساق المؤلف مجموعة من الروايات تبين إعجاز القرآن الكريم الذي جعل كثيرا من سامعيه يقفون مدهشين ويكبرون الكتاب العزيز. وبعد ذلك يبين المؤلف إعجاز القرآن الكريم حقا وصدقا بما يسوقه من بعض جوامع كلم القرآن الكريم للدلالة على أن العرب عجزت عن الإتيان بمثله، وهيهات أن يأتي غيرهم أيضا بمثله، ويتحقق التحدي الذي ظل قائما مثبتا في القرآن الكريم نفسه. ويزيد المؤلف شيئا لطيفا، وهو أن القرآن الكريم وردت فيه قصص وأخبار، وهذه القصص والأخبار كثيرا ما ينزل فيها أسلوب القاص والحاكي والمخبر عن ذروة الفصاحة. قد يبدأ كلامه فصيحا لكن القصة حينما تطول يضعف أسلوبه. والمؤلف يقول بأن القرآن الكريم كان في كل قصصه طويلة كانت أو قصيرة في غاية السمو في الرفعة والبيان الواضح والإعجاز. فهذا الفصل ممتع ولكنه طويل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الفراغ منه. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة. القرآن الكريم منطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة، هذه الجملة الإسمية ورد فيها لفظ منطو، وهو اسم منقوص، وهو خبر في هذا السياق حقه أن يكون مرفوعا، لكنه جاء مكسورا لأن هذا الكسر إنما هو تنوين أقيم مقام ياء النقص المحذوفة التي لا يتأتى ظهور الضم عليها. فاللفظ في أصله منطوي بالياء، ولكن رفع هذا اللفظ لا يتحقق على الياء، وما دام اللفظ نكرة غير معرفة بالألف واللام ولا بالإضافة، فإن ياء النقص تحذف ويعوض عنها التنوين بالكسر، ويقال في اللفظ إنه مرفوع بضمة مقدرة على ياء النقص المحذوفة. نعم. وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه. أيضا في هذه الجملة يقول المؤلف: وتحصيلها، يبتدئ الكلام بهذا المصدر الذي هو في إعرابه يعد مبتدأ لأنه في أول الكلام، فهو التحصيل، هذا تحصيلها مبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة على اللام مضاف والهاء، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وساق بعد هذا اللفظ مكملات، مجموعة من الألفاظ مكملات للكلام، ثم بعد ذلك قال في أربعة وجوه، وهو الخبر. فالخبر في أربعة وجوه: جار ومجرور، متعلق بخبر محذوف تقديره محصورة، وتحصيل وجوهها في أربعة وجوه، يعني منحصرة في أربعة وجوه. فالجار مجرور في أربعة وجوه في محل رفع خبر للتحصيل، أو متعلق بخبر محذوف تقديره محصورة في أربعة وجوه. نعم. أولها: حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجوه إجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب. وجوه وحسن تأليفه، أي حسن تركيبه، وكون عبارة القرآن الكريم وجيزة في موقف الإيجاز ومعبرة بكل جلاء عن المعنى المراد، هذا فيه خرق لعادة العرب في كلامها، فإن العرب عرفت بإيجاز القول وبفصاحته ووضوحه وحسن بيانه، ولكن كلامهم إذا ما قيس بألفاظ القرآن الكريم وجمل آياته فإنه لا يدانيها. نعم. وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام. نعم. قد خصوا من البلاغة والحكم ما لم يخص به غيرهم من الأمم، يعني خصوا بمعنى وجد لديهم، ويعني لا معنى لأن غيرهم من الأمم ليس لها شيء من ذلك، وإنما هم كغيرهم من الأمم امتازت لغتهم بالبيان المعجز الفصيح، وهذا لا يمنع أن يكون غيرهم من الأمم عندهم شيء من ذلك. نعم. وأوتوا من ذرابة اللسان ما لم يؤت إنسان. ذرابة اللسان المقصود بذلك حدته، أصله مأخوذ من ذرابة السيف أي حده، وهنا المراد به طلاقة اللسان، عرفت العرب بطلاقة اللسان وقدرتها على اختراع الكلام والتعبير عن مرادها بصور البيان المختلفة. ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب، جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقة وفيهم غريزة وقوة، يعني جعل الله سبحانه وتعالى ذلك فيهم طبعا وخلقة، وهذا يعني أن ذلك كان فيهم سليقة، والسليقة هي نشأة العربي بين أهله يتكلم لغته الفصيحة دون تعلم من معلم، فمن المعلوم أن العرب في هذا الزمان كما هو في زمن سابق وأزمنة لاحقة يتكلمون العربية بالتعلم، وإن كان لا يخلو من وجود بعض أنواع السليقة التي ينشأون عليها. لكن العربية في عصر الاحتجاج والاستشهاد قبل 150 سنة من الإسلام وبعده 150 سنة من ظهور الإسلام كان يتكلم لغته بالسليقة دون تكلف ودون تعلم، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور، وهو لا يعرف له حكما يحاكيه، إنما يفعل ذلك بطبعه وبسليقته. نعم. يأتون منه على البديهة بالعجب ويدلون به إلى كل سبب، فيخطبون بديها في المقامات وشديد الخطب. يخطبون بديها يعني حاضرا وارتجالا في المقامات المختلفة، في مقام التأبين وفي مقام المدح وفي مقام الهجاء وفي مقام الفخر، كل ذلك وغيره من المقامات التي تستدعي أسلوبا وطريقة وألفاظا خاصة، تجد الخطيب فيهم والشاعر يقوم بإلقاء قصيدته أو خطبته بأيسر ما يكون. نعم. ويرتجزون به بين الطعن والضرب في مواقف الحرب، يحتاج الجنود إلى الحماسة التي تثير جرأتهم وشجاعتهم، فكان فرسانهم يهاجمون أعداءهم وهم يرتجزون، يقولون الشعر المعروف بالرجز، وهو وزن من أوزان الشعر العربي خفيف وسهل وينقاد لكثير من الناس في المواقف الكثيرة، فكان الفارس يتقدم وهو يرتجز يقول أبياتا من الرجز ويهاجم خصمه، فيندفع غيره متأثرين بما يلقيه إليهم. وربما كان هذا الدور أيضا لغير الفارس، كما كانت تفعل الجاهلية حيث تقوم النساء بإنشاد أبيات من الرجز تدفع رجالاتهم إلى اقتحام المعركة، فهذا الأسلوب معروف عنهم وفيه تجرئة للفارس حتى وإن كان ضعيف الشجاعة وغير مقدام. والرجز هو الوزن المعروف الذي عليه أكثر منظومات العلوم في اللغة العربية وفي العلوم الإسلامية، فمنظومات العلوم العربية والإسلامية أكثرها من باب الرجز، ووزنه مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. وبعض أهل الأدب إذا ما صنفوا أبيات القوافي قالوا هذا من بحر كذا وهذا من بحر كذا وهذا من بحر كذا من الأشعار، هذا وهذا وهذا من الأرجاز، يجعلونه قسيما مقابلا للشعر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل ويمدحون ويقدحون ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون ويضعون فيأتون من ذلك بالسحر الحلال. كل هذا معروف عنهم في مدحهم وفي هجائهم وفي رتائهم وفي فخرهم، هذه المقامات هي من أشهر مقامات الشعراء التي ينبرون فيها للتعبير عن مكنون صدورهم تجاه غيرهم، فقد يرفعون من ذكر الوضيع، وقد يحطون من شأن الرفيع، وقد يجرؤون الضعيف الجبان، وقد يخملون ذكر البطل المغوار، وهذا معروف في شعرهم، فكان شعراؤهم وخطباؤهم بمنزلة رجال الإعلام عندنا اليوم. فما أكثر ما تعرض القضايا اليوم في وسائل الإعلام حتى يزين للناس الحق الباطل حقا، ويضرب عن الحق صفحا ويصور في صورة الباطل، فهذا مشاهد عندنا، والعرب كانت تفعل ذلك بلسانها بألسنة شعرائها وخطبائها. بل يروى أن القبيلة إذا نبغ فيهم شاعر أقامت الولائم، وجاءت القبائل الأخرى تهنئهم بنبوغ هذا الشاعر الفحل. نعم. ويطوقون من أوصافهم أجمل من صمت اللآلي. صمت اللآلي، اللآلي جمع لؤلؤة، واللؤلؤة تجمع على اللآلي بالهمز في الآخر، لكن المؤلف أسقط الهمز لأن أراد السجع، تحقيق السجع ومقابلة اللام باللام، فأسقط الهمز، وهذا جائز. ففي القرآن الكريم الكبير المتعال أسقطت الياء، وهي كذلك هنا في هذا في كلام المؤلف أسقطت الهمزة وأسقطت الياء التي هي في آخر الكلمة. واللؤلؤة تجمع أيضا اسم جنس جمعي على اللؤلؤ، فبينه وبين الجمع إنما هو التاء، بين كلمة لؤلؤة واللؤلؤ إنما هي التاء، فإذا حذفت التاء صار اسم جنس جمعي، وهذا أمر معروف في العربية، كما يقولون نخلة ونخل ووردة وورد وحاجة وحاج، فهو اسم جنس جمعي، واللآلي اسم جمع تكسير. وصمت اللآلي، الصمت المراد به الخيط، يكون مغروزا في اللؤلؤة، فمن المعلوم أن الخرز يركب وينظم في سلك، وهو ما يطلق عليه العقد ويعلق في العنق، فالصمت هو الخيط يكون مغروزا في الخرز وفي اللآلي. نعم. فيخدعون الألباب ويذللون الصعاب ويذهبون الإحن ويهيجون الدمن الإحن اسم جنس جمع أيضا مفرده إحنة، والإحنة المراد بها الضغينة، والدمن أيضا اسم جنس جمعي مفرده دمنة، والدمنة هو ما اجتمع من أبوال الإبل وأبعارها، أو ما يعبر عنه بنحو القمامة اليوم وما يتراكم من فضلات الحيوانات، وكلنا نعلم الحديث والأثر المروي إياكم وخضراء الدمن. قال وما هي رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. فالدمن موضع القمامة وبقايا فضلات الكائنات الحية، فهو مادة ميسرة لظهور النبات الذي قد يغري الإنسان، وشبه به المرأة الحسناء في المنبت السيء والعياذ بالله. نعم. ويجرئون الجبان ويبسطون يد الجعد البنان. اليد الجعد البنان يبسطونها، المراد ببسط يد الجعد البنان وهو البخيل الذي يده منقبضة وشحيحة. فالشاعر حينما يمدح شخصا ما في الجاهلية يغري هذا غيره بالبذل لينال من المديح ما يرفع ذكره كذكر غيره من الممدوحين. وفي القرآن الكريم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإنفاق في الإسلام ليس من أجل الثناء والمديح في الدنيا، وإنما هو من أجل نيل ثواب الله سبحانه وتعالى. لكن العرب في الجاهلية كانت تحرص على الثناء أيما حرص. نعم. ويصيرون الناقص كاملا ويتركون النبيه خاملا. نعم. منهم البدوي ذو اللفظ الجزل والقول الفصل والكلام الفخم والطبع الجزل والطبع الجوهري. الطبع الجوهري قد يكون نسبة إلى الجوهر والأصل، وقد يكون نسبة إلى جهارة الصوت كما جاء في بعض النسخ أنها الجهوري، وفلان جهوري الصوت إذا كان صوته مرتفعا من جهارة الصوت وهي شدة رفعه. نعم. والمنزع القوي، ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير الرونق الرقيق الحاشية. وكلا البابين لهما في البلاغة الحجة البالغة والقوة الدامغة. مراد المؤلف بالبابين هنا طريقة الأعرابي البدوي وأسلوب الحضري العربي، فهذا له طريقته وذاك له طريقته، وكل منهما يتفنن في عرض أفكاره بما لديه من مختزن الألفاظ وأساليب العربية. نعم. والقدح الفالج والمهيع الناهج. القدح الفالج، القدح المراد به السهام واحد القداح، والفالج الفائز. والنهج والمهيع الناهج، المهيع هو الطريق والناهج هو المؤدي والموصل إلى المطلوب. نعم. يشكون أن الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم، قد حووا فنونها واستنبطوا عيونها ودخلوا من كل باب من أبوابها وعلوا صرحا لبلوغ أسبابها. الصرح هو البناء العالي وبلوغ العرب في جاهليتها بلغتها إلى مستوى عال من الفصاحة معروف في تاريخها وتاريخ أدبها، حيث كان التنافس بين الخطباء والشعراء في الأسواق، ومن أشهرها سوق عكاظ الذي كان قريبا من مكة، حيث كانوا يتبايعون ويتشارون، يتبايعون ويشترون، وكانت القبائل تأتي لتخلع من كان مارقا من أبنائها عنها، وكان المظلومون يأتون للتشهير بمن سلبهم حقوقهم، وكان التنافس بين الشعراء في مدح أنسابها وأعراقها على أشده، فحتى كانت بعض القصائد الراقية تعلق على جدار الكعبة، وربما كتب بعضها بالذهب وسمي المذهبات، وبعضها سمي بالمجمهرات إلى غير ذلك مما هو مشهود في أدب العرب. نعم. فقالوا في الخطير والمهين، وتفننوا في الغث والسمين، وتقاولوا في القل والكتر. الغث والسمين، الغث المراد به المهزول في مقابل السمين، وهو قول يضرب للمقارنة بين الشيء التافه الحقير والشيء البالغ الأهمية. نعم. وتساجلوا في النظم والنثر. التساجل هو التفاخر. فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أي كانت العرب على هذا النحو من التفاخر فيما بينها والالتقاء في الأسواق وامتداح كرامها ورفعة أنسابها والحط من خصومها على عادتهم العام كله في أسواقها التي كانت حول تحيط بجزيرة العرب وفي بعض قراها في وسطها، كانوا على ذلك حتى أفزعهم خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومبعثه بينهم وهو يتلو كتاب الله جل وعلا منزلا عليه منجما طوال مدة الرسالة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. أحكمت آياته وفصلت كلماته وظهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول، وتضافر إيجازه وإعجازه وتظاهرت حقيقته ومجازه. الإيجاز هو قلة اللفظ وكثرة المعنى المعبر عنه باللفظ القليل، وهو نوعان: نوع يسمى إيجاز القصر، وهو ما كانت ألفاظ جملته قليلة والمعنى غزير، وسيورد المؤلف رحمه الله مثال لذلك مشهودا ومعروفا، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة. فهذه الألفاظ الأربعة تشير إلى حد القصاص الذي هو قائم على شروط وقائم على عقوبة تنزل بالمقتص منه، فيتحقق الأمن للمجتمع جميعا، ولولا القصاص لا قاتل الناس بعضهم بعضا حتى فنوعا آخرهم لما تأخذهم به العزة بالاسم وما يطلبونه من التارات. فهذا يسمى إيجاز قصر، أن تكون الكلمات في الجملة معدودة والمعنى غزير. والإيجاز النوع الثاني منه هو إيجاز الحذف، وهو أن تكون الجملة معبرة عن معنى لكن بعض ألفاظ الجملة حذف ويدركها السامع بطبعه وفصاحته. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في بيان إرساله الرسل عليهم الصلاة والسلام: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. والرسل لم تعد أقوامها بشيء تحمله على رأسها، وإنما هو بما جاءت معبرة عنه بألسنتها من أن الإيمان والتوحيد يؤدي إلى النجاة والفوز بالجنة. فالكلام فيه حذف وتقدير اللفظ: ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، لكن المجاز بالحذف سوغ حذف آلة اللسان، وجاءت الآية على هذا النحو على طريقة العرب في الإيجاز بالحذف. نعم. وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه، وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه. الجوامع يشير بها إلى جوامع الكلم، المعروفة في الحديث الشريف. فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أحاديث قصيرة تعرف بجوامع الكلم، وقد عرضنا بعضا منها وأوردنا بعضا منها في مجالس سابقة، ولكن جوامع الكلم ليست مقصورة على الحديث الشريف فقط، بل هي في القرآن كذلك. ولدي مجموعة من الآيات الكريمة جمعتها قديما لبعض طلبة العلم، أعطيكم إياها إن شاء الله بعد هذا المجلس لتدوينها عندكم. ومنها قوله تعالى: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ومنها: وتعاونوا على البر والتقوى. وسيورد المؤلف بعضا منها في آخر هذا الفصل. وقد تكلم الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في علوم القرآن عن هذه الآيات الموجزة الألفاظ الغزيرة المعاني في أكثر من باب، حيث جعل بعضها أشبه ما يكون بالمثل، وبعضها أشبه ما يكون بالحكمة، وبعضها قوانين وقواعد شرعية. نعم. واعتدل مع إيجازه حسن نظمه، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه، وهم أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالا، وأشهر في الخطابة رجالا، وأكثر في السجع والشعر سجالا وارتحالا، وأوسع وارتجالا اكتب ارتحال، وأوسع في الغريب واللغة مقالا، بلغتهم التي بها يتحاورون، ومنازعهم التي عنها يتناضلون، صارخا بهم في كل حين، ومقرعا لهم 24 عاما على رؤوس الملأ أجمعين. 24 عاما هي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعها 23 عاما، 13 سنة في مكة قبل الهجرة، و10 سنين في المدينة بعد الهجرة، فهي المدة التي كان ينزل فيها القرآن، وكانت العرب تسمعه ويتحداهم الله سبحانه وتعالى في آيات الذكر الحكيم عن أن يأتوا بمثله فيعجزون، ويلجؤون إلى اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وغير ذلك والطعن فيه. نعم. قال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم، هذه آية سورة يونس. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، هذه آية سورة البقرة، فأتوا بصورة من مثله. نعم. إلى قوله: ولن تفعلوا. وفي قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، آية الإسراء. نعم. قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، آية سورة هود. وذلك أن المفترى أسهل، ووضع الباطل والمختلق على الاختيار أقرب، واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب، ولذلك قيل فلان يكتب كما يقال له، وفلان يكتب كما يريد. ساق المؤلف هذا التشبيه: فلان يكتب كما يقال له، وفلان يكتب كما يريد، مريدا بذلك أن من يكتب وفق ما يعلمه الحق هذا لا شك أنه يقرر قواعد وأحكاما يقينية صادقة ويكون عمله مبدعا، وهو حال كتاب الله الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من عنده. والمثل الثاني ساقه للعرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهيهات أن يقدروا على ذلك. قال: كمن يحاول أن يأتي كما يريد هو بكلام مكتوب يخترعه ويأتي فيه مخالفا للصدق والحق، فمن يأتي بكلام يوافق الحق وكلام كله صدق وحق لا يماري فيه أحد، لا شك أنه أفلح ممن يأتي بهراء وكلام مفترى كما بينا في المجلس السابق من ادعاء مسيلمة الكذاب أنه نزلت عليه سورة العقعق. نعم. وللأول على الثاني فضل وبينهما شأو بعيد، فلم يزل يقرعهم صلى الله عليه وسلم أشد التقريع ويوبخهم غاية التوبيخ ويسفه أحلامهم ويبطل أعمالهم ويحط أعلامهم ويشتت نظامهم ويذم آلهتهم وإياهم ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم، وهم في كل هذا ناكسون على معارضته، محجمون على مماثلته، يخادعون أنفسهم بالتشغيل والإغراء بالافتراء. ناكسون أي راجعون القهقرة، راجعون إلى الخلف. نعم. وقولهم: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر وسحر مستمر وإفك افتراه وأساطير الأولين والمباهة والرضا بالدنيئة. كل هذه يعني أثبتها الله سبحانه وتعالى بيانا لكذبهم و انعدام قدرتهم على وعجزهم على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، فلجأوا إلى التقول في النبي صلى الله عليه وسلم حتى ادعوا أنهم ليسوا في حاجة إلى أن يأتوا بمثل القرآن. نعم. كقولهم: قلوبنا غلف وفي أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ولا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قلوبهم غلف يعني عليها غشاوة، وقلوبهم في أكنة مغلفة عليها حجب، وفي آذانهم وقر، في آذانهم صمم، ولجأوا إلى التشغيب على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقرأ القرآن حتى لا يسمعه الناس ولا يتأثرون بقراءته فيسلمون. فهذا أسلوب الضعيف العاجز على أن يأتي بمثل ما في القرآن الكريم مع الدعوة إلى التحدي والإتيان بالمثل. نعم. والادعاء مع العجز بقولهم: لو نشاء لقلنا مثل هذا، سورة الأنفال: قد قال لهم الله ولن تفعلوا فما فعلوا ولا قدروا. نعم. ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كشف عواره لجميعهم وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم. كشف عواره أي عيبه، واضح أنه حاول أن يحاكي القرآن وجاء بالأباطيل والكلام الفارغ الذي لا محتوى فكري ولا شرعي له. وإلا فلم يخف على أهل الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم، بل ولوا عنه مدبرين وأتوا مذعنين من بين مهتد وبين مفتون. ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة النحل الآية، قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، ما يقول هذا بشر. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.